إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بد لنا حتى نعرف الفرق بين السلفية والحزبية من جهة، وبين السلفية والحركية من جهة أخرى، أن نعرف الحزب والحزبية، لأنه قد تقدم معنا تعريف السلفية في الكلمة الأولى للشيخ الأمين جزاه الله خير، ثم بعد ذلك الكلام عن معنى الحركية وسمات الحركيين. وقبل أن ندخل في تعريف الحزب، لا بد من كلمة عن معنى الجماعة التي ينبغي أن ينتمى إليها. ما هي الجماعة عند السلف وعند العلماء؟ لأن كثيرا من الناس يقولون لا بد من جماعة ولا بد في الدعوة من جماعة، ونحن نقول نعم لا بد من جماعة، ولكن ما هي هذه الجماعة؟ قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجماعة الأولى التي ينبغي أن ينتمى إليها ويسار خلفها هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في السنن، قال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم. وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث، يعني هم العلماء. العلماء هم الجماعة، جماعة المسلمين التي ينبغي أن ينتمى إليها ويسار خلفها. وقد فسر هذا المعنى أكثر الإمام إسحاق ابن راهوين رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية. قال الإمام إسحاق رحمه الله: لو سألت الجهال من السواد الأعظم قالوا جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه ترك الجماعة. إسحاق رحمه الله يقول: الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مع هذا العالم على هذا المنهج أنه يتعلم منه الأثر وينصر الأثر فهو على الجماعة. فتعريف الجماعة عند السلف ليست جماعة ذات تراتيب إدارية ولا هياكل تنظيمية وليس لها اسم وشعار بحيث ينتمى إليها بالتقييد في الدفاتر أو تفصل منها إذا خالفت اللوائح. وإنما الجماعة هي عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عبد الله المسعود رضي الله عنه فيما رواه اللالكائي رحمه الله قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذه الآثار وهذه الكلمات من العلماء تدل على أن الجماعة التي ينتمى إليها أن تكون خلف عالم أثري، وهذه ليست بدعوة للتقليد، وإنما تكون معه لتأخذ منه الأثر. هذه الجماعة التي ينتمى إليها. ولذلك بعض الناس يقولون لا بد من الانتماء إلى جماعة معينة، بل ويرون أن الخروج من هذه الجماعة كأنه خروج من السلفية، وأن من خرج منها وعاد إليها كأنه عاد إلى الأصل، فيقولون الجماعة الفلانية هي الأصل في الدعوة. وهذا كلام غير صحيح. الأصل في الدعوة هي جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم من أهل العلم المتمسكون بالأثر. هذه الجماعة التي هي بمعنى السلفية، ولا تكون هنالك جماعة سلفية على خلاف هذا وإن ادعاها المدعون. فلا يشترط في الانتماء لجماعة أن تسجل اسمك تحت إمارة أو تحت تنظيم أو تحت هيكل، هذا ليس بشرط وليس بواجب، بل هو بدعة في دين الله عز وجل. هذا معنى الجماعة. طيب، معنى التحزب وما هو الحزب؟ وردت كلمة الحزب والأحزاب في كتاب الله عز وجل حوالي 20 مرة. مدح الله عز وجل الحزب في 3 آيات، وذم الحزب والأحزاب في 17 آية أو ما يقارب ذلك. فكلمة الحزب لا تذم لذاتها، وإنما بما يتعلق بها. فلا بد من معرفة الحزب والحزبية ما هي. أولا، الحزب في اللغة كما قال الراغب في مفرداته: الحزب جماعة فيها غلظ، يعني جماعة عظيمة من الناس. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أي المجتمعين على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: فإن حزب الله هم الغالبون، أي أنصار الله. فالحزب هنا بمعنى الطائفة العظيمة من الناس التي اجتمعت على أمر ما. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الطبري رحمه الله وابن كثير والبغوي: الحزب هنا بمعنى الأنصار، أي حزب الله هم أنصار الله. فكل من نصر الله عز وجل فهو من حزب الله سبحانه وتعالى. وقال القرطبي رحمه الله: والحزب الصنف من الناس، وأصله من النائبة، من قولهم حزبه كذا أي نابه. فكأن المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحزب الرجل أصحابه، وتحزبوا اجتمعوا، والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، على محاربة الأنبياء. إذن اختصارا لهذه التعريف نقول كما قال ابن عطي ابن عاشور: قال الحزب الجماعة المجتمعون على أمر من اعتقاد أو عمل أو المتفق أو عادة أو أمر اتفقوا عليه. وقال في موضع آخر: هم الذين تشاكلوا وتشابهوا في أمر ما عادة أو اعتقاد أو قول أو عمل، هذا هو الحزب. وإن اختلفت ديارهم وإن تباعدت أزمانهم فهم حزب. ولذلك وصف الله عز وجل قوم لوط وقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بأنهم أحزاب مع تباين أزمانهم، مع تباين أزمانهم لاجتماعهم على أمر وهو محاربة دعوة الأنبياء. إذن من اجتمع مع أناس على أمر من الأمور وكونوا جماعة فهم حزب، وإن لم يسموا أنفسهم حزب، وإن سموا أنفسهم جماعة أو طائفة أو منظمة أو جمعية أو غيرها فهي لغة وشرعا حزب. بقي بعد ذلك هل هذا الحزب مذموم أم لا؟ بحسب ما اجتمعوا عليه. فإن اجتمعوا على أمر محمود فهو حزب محمود، وإن اجتمعوا على ما يخالف الشرع فهو حزب مذموم. والحزبية هنا هي الانتماء إلى هذا الحزب المذموم. ولذلك تنقسم الحزبية المذمومة إلى أقسام، منها ما هو كفر، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو معصية. كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم ذكر حديث أبي داود رحمه الله صحيح قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فالحزبية هنا استحواذ الشيطان على طائفة من الناس في أمر ما، قد يكون كفرا أو معصية كتركهم للجماعة، قد يكون بدعة، وقد يكون معصية. إذن الحزبية أنواع، فمن اجتمع على أصل كفري فهذا حزب كفري، والذين اجتمعوا على أصل بدعي فهذا حزب بدعي، والذين اجتمعوا على معصية فهذا حزب معصية. ومن هنا يعرف أن الحزبية أنواع، فليس كل من وصف بالحزبية يسمى كافرا أو يسمى مبتدعا، فقد يكون الرجل حزبيا مبتدعا، وقد يكون الرجل حزبيا من أهل السنة بحسب البدعة التي اجتمع عليها، هل هي غليظة تناقض الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع سبيل المؤمنين أم لا. فإن كان الأمر الذي اجتمعوا عليه يخالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه المسلمون فهذه حزبية مبتدعة، صاحبها مبتدع ليس من السلفية في شيء. وإن كان الاجتماع على بدعة فيها مساغ للاجتهاد وإن كان مرجوحا فهذا يسمى سلفي، ولكن عنده حزبية لا تخرجه من السلفية. هذا من باب الإنصاف الذي قل في هذا الزمان. ومن هنا تعرف أن المنهج الذي يقوم على الغلو في الردود من بعض المتحزبين بإخراج السلفيين من السلفية بمجرد التحدب على بدعة لا ينظرون إلى صغرها أو كبرها، هم يفارقون المنهج الصحيح. أما حكم الحزبية فهو الذم، لأن غالب القرآن قد ذمها، فليس في السلفية حزبية، ولا ينتمي السلفي إلا لمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يسمون أنفسهم إلا بالأسماء الشرعية، لا يخترعون من عند أنفسهم اسما. قال الإمام ابن بطل رحمه الله في كتاب الإبانة الصغرى: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله، فإذا فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، رواه الإمام مسلم. فالأحلاف، فالجماعات أحلاف، لأن الحلف هو تعاضد وتناصر ولزوم بعضهم بعضا على أمر ما. إذا كان هذا الأمر من الدين فيكفي في مادة التحالف فيه الإسلام، لا يحدث فيه حلف جديد، ولا يسمى باسم جديد، ولا يحدث له دستور جديد ولا غيره، فإن هذا الإحداث لهذا الحلف مبتدع منسوخ، وإن كان الأمر الذي تحالف من أجله مطلوب شرعا. ولذلك روى الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية عن مطرف بن عبد الله ابن الشرخير رحمه الله تعالى قال: كنا نأتي زيد بن صرحان، وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، قال: فجئتهم يوما وقد نسقوا كتابا فيه: الإسلام ديننا، والقرآن كتابنا، ومحمد نبينا، ومن كان معنا كنا وكنا له، ومن كان علينا كنا وكنا عليه. قال: ثم جعلوا يمررون الكتاب فيقولون: أقررت يا فلان، أقررت يا فلان، حتى جاءوني فقالوا: أقررت يا غلام؟ قال: لا. فانتفض القوم، فقال زيد: لا تعجلوا على الفتى. قال: يا غلام، ما منعك أن تقر؟ قال: إن الله تعالى قد أخذ علي عهدا في كتاب، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي في كتابه. قال: فرجع القوم من عند آخرهم، وكانوا زهاء 30 رجلا. مطرف رحمه الله تعالى عمل بالحديث: لا حلف في الإسلام. ولذلك الأصل في الجماعات المنع، والأصل في الأحزاب الحظر، بنص هذا الحديث: لا حلف في الإسلام، وبنص فعل السلف الذين حكموا ببدعة هذه الأحلاف المحدثة، وإن كان مضمونها نصرة دين الله عز وجل. فلا جماعة في الإسلام ولا أحزاب في الإسلام، بل التحالف والتعاضد يكون بمجرد أنك مسلم، ليس بشيء جديد. ولذلك كان السلف يقولون في تعريف السلف، السلفية والسنة: هو ما ليس له اسم سوى الإسلام والسنة. ولا بد للمتحالفين المنشئين للجماعات من أسماء، السلف كانوا يمتنعون من هذه الأسماء وإن كانت تحمل معاني طيبة. قال معاوية رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس، قال له: أنت على ملة علي؟ قال: أنت على ملة علي؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنا، قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن بطة في الإبان الكبرى وفي مصنف عبد الرزاق. قال: أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يقول: نعم، أنا على ملة علي وهو من الخلفاء الراشدين، أو على ملة عثمان. ولكن لما فهم ابن عباس أن الانتساب هنا يعطي معنى خاصا دون المعنى الذي أراده الله، رفع هذه الألقاب وقال: أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمقتضى اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم ناصرت عليا وناصرت عثمان. ولذلك أنت أيها السلفي بمقتضى سلفيتك تنصر الدين والتوحيد، لا بمقتضى انتسابك لجماعة أو لحزب أو لطائفة. فهذه هي الحزبية أو الحزب أو التحزب في ما يظهر لي، والله تعالى أعلم. طيب، في معنى الحزبية من مساويها أن الحزبية تقود إلى التقليد وإلى التعصب وإلى السكوت عن الحق وكتمانه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينتصر لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا للصحابة، فإن الهدى يدور معهم حيث دار كما في منهاج السنة. يعني ما في جماعة تنتسب لها ثم تنتصر لها انتصارا مطلقا. ومن مساوي الانتساب أن الانتساب إلى الجماعات المحدثة صار شعارا لصحة المنهج. فقد يكون داخل الجماعة المنتسب إلى السنة من هو منحرف في المنهج زائغا عن الجادة، لكن لأنه منتسب إلى هذه الجماعة لا يحكم عليه بالحكم الصحيح، ولا يرد عليه، ولا ينتقد، لأن انتقاده يعني انتقاد الجماعة، ولذلك الجماعة تحافظ عليه. أما في السلفية الحقة فإن هذه الانتسابات لا تقام لها وزنا، وإنما يوزن الشخص بما كان عليه من هدى ودعوة وعلم. فيما يختص بمعنى الحركة والحركيين، نسمع الآن الحركة الإسلامية أو الحركة السلفية. والسلفية ابتليت بابتلاءات كثيرة بمن يدعي الجهاد ونسبه إلى السلفية، وبمن يدعي الحركية ونسبه إلى السلفية. فالحركة بمعنى الدعوة باطلة لغة وشرعا. وفي مثل هذه اللفظة يقول شيخ الإسلام: لا معنى صحيح ولا لفظ صريح، لا معنى صحيح ولا لفظ فصيح. فإن الحركة بمعنى الدعوة معنى غربي مستورد على المسلمين، لا يعرف معنى الدعوة بأنه حركة إلا في هذه الأعصر المتأخرة. والحركة أو الحركية هي تغيير نظام المجتمع بالقبض على ثوابته من أجل الوصول إلى السلطة والتحكم في الناس. وقد تكون حركة دينية أو حركة سياسية. والمقصود لنا أن نتكلم عن الحركات الدينية إنجاز التعبير. فهذه الحركات هي امتداد لفرق انتسبت لأهل العلم زورا وبهتانا. فمن صفات الحركيين أنهم يهتمون بالمفكرين والخطباء، ولا يهتمون بالعلماء ولا بالفقهاء، ويقدمون الخطباء والمفكرين على العلماء. ولذلك الخطباء هم الذين يقودون الحركيين. ومن أظهر الأمثلة على الحركية المنسوبة إلى السلفية ما وقع مما يسمى حزب النور في مصر. فإن هؤلاء حركيون انتسبوا إلى السلفية وأرادوا تسييس الدعوة السلفية بجعلها حركة سياسية، ولذلك حطموا كثيرا من مبادئها وقواعدها، واضطروا أن يتنازلوا عما كانوا يقررونه سابقا. ولذلك من صفات الحركية كما قال الشيخ مشهور حفظه الله في كتابه العراق وحديث الفتن، قال: هم أصوليون في الهدف، وصوليون في تحقيقه. يعني الشعار شعار الأصولية صحيح، لكن كيف الوصول لتحقيق هذه الأصول؟ الغاية تبرر الوسيلة. حينئذ النصوص التي تعترضهم إما أن يؤولوها تأويلا غريبا، وإما أن يضعفونها، وإما أن يكتمونها، وإما أن يجاهروا بمعارضتها. يعني مثلا العريفي لما قال في حديث مسلم: تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طبعا هذا الحديث يتعارض مع الحركة الثورية، فماذا يفعلون وهو في صحيح مسلم؟ جاءوا بتأويل غريب، قال: الحاكم إذا ضرب أحد الناس فهذا لا يخرج عليه، أما إذا ضرب المجتمع ومنع المجتمع فهذا يخرج عليه. وهذا معنى مبتدع لم يسبق إليه. ولذلك قال بعض الحركيين المنتسبين إلى بعض الجماعات السنية لما عمل إضرابا، قالوا له: ما هو الدليل على الإضراب؟ قال: أنتم أبحثوا عن الدليل ونحن سنضرب، تفتشوا الدليل ونحن سنضرب. لذلك هم وصوليون في تحقيق الهدف، وصوليون في شعارهم. كذلك من صفات الحركيين أنهم يتعاملون مع الأحداث ومع العلماء ومع الفتاوى تعاملا انتقائيا. ما معنى هذا الكلام؟ يأخذون من الأحداث ما يحقق مقصودهم. ولذلك قال صلاح الصاوي في كتابه الثوابت والمتغيرات، قال: فإذا كان الحدث مهما في حس العامة فإنه يستثمر لخدمة الحركة الإسلامية، وإن لم يبلغ في حسهم ذلك المعنى فإنه يتجاهل وإن كان من أولويات الحركة. إذن تقييمهم للأحداث بما يحدث دوياً إعلامياً، ذلك يتكلمون في المسائل التي تحدث دوي إعلام عند الناس، كذلك يتعاملون مع العلماء تعامل انتقائياً، يتحزبون لعالم معين وينقلون منه بعض الفتاوى التي توافق أهواءهم ويكتمون الفتاوى الأخرى. وهذا دين أهل البدع قديماً وحديثاً، أنهم يأخذون ما يوافقهم ويكتمون ما يخالفهم. ولذلك تجد أن الحركيين ينشرون الفتاوى التي تجيز إنشاء الجماعات أو التي فيها تكفير للحكام التشريع العام، ولكن لا ينشطون بل يكتمون بل يحذرون من الفتاوى التي تنقض أصل منهاجهم. وهذا تعامل يدل على الهوى. طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن صفات الحركيين أنهم يتسترون على معايب من وافقهم، فإذا حصلت منهم مخالفة وخرج عن حزبهم أخرجوا له ما كان بالأمس خافيا. وهذا للأسف يدل على غش وخداع وسوء طوية، وقد وجد هذا عند أصحاب الغلو في الجرح الذين يخرجون السلفيين من السلفية بمجرد أنهم لم يوافقوهم على تبديع رجل أو تجريحه. ولذلك هم ينقسمون ويتحزبون ويتفرقون بمجرد أنهم يختلفون، وهذا من علامات الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه يقول: إن الخلاف في المسائل الاجتهادية إذا أحدث تفرقا وتحزبا فإن هذا ليس من دين الله عز وجل. فالحركيون يتسترون على من وافقهم ما دام أنه معهم في حزبهم أو في قولهم، فإذا ظهرت منه مخالفة أخرجوا له معايبه، فهذا يدل على أنهم لا يعملون لله سبحانه وتعالى. من صفات الحركيين اهتمامهم الشديد بأمور السياسة وتتبعهم لأخطاء الحكومات وتضخيمها وجعل العمل في الدعوة الإسلامية غايته تغيير الحكومات أو الدخول فيها بمشاركتها أو بانتزاعها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الذين يقاتلون السلطان لاستئثاره بالأمر كثير منهم يقاتله لأن ينزع الأمر منه لأجل منصب أو مال. قال: وقد يكون لهذا المتولي ذنوبا أخرى لا يلتفت إليها هذا الخارج، فإنما قد تكون أكبر من الاستئثار بالسلطة لأنه دخلت عليه شهوة المنصب والمال فاجتمعت مع شبهة الخروج والقتال. ولذلك هذا الصنف من الحركيين إذا أعطاه السلطان منصبا فإنه يسكت عن كافة أخطائه، لأنه إنما نازع لأجل منصب ومال. هذا إذا كان المنصب شرعي، أما إذا أعطاه السلطان منصبا أصلا هو منكر فهذا يدل على أنه في غاية البعد والضلال عن منهج السلف الصالح. طيب، هذه بعض صفات المتوسطين بين الحركيين والسلفيين. هنالك صنف من الناس يدخلون في السلفيين ولكنهم يوالون الحركيين أيضا، كما ذكر الأخ عن محمد اللمين إسماعيل، فإن هذا الرجل منسوب إلى أهل السنة ولكنه يوالي الحركيين كعبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف حركي سروري إخواني يدعو إلى التكفير، وما ذكره عنه الأخ أن الناس يتكلمون عن أخطاء سيد قطب وشبههم بالذباب الذي يقع على الغاذورات، هذا ليس بمستغرب منه. فالرجل إذا كان يطعن في الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في كتاب الاستبداد السياسي، ذكر من جملة الفتاوى التي تناقض أصل الإسلام، لاحظ، الفتاوى التي تناقض أصل الإسلام جواز الصلح مع اليهود. قال: وقد يكون المفتي في أمس الدابر يفتي بعكس هذا، ومعروف للقاصي والداني أن الذي أفتى بجواز الصلح مع اليهود هو الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، ولذلك رد عليه بعض أفاضل الدكاترة في مقال جيد في طعنه في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فليس مستغرب منه أن يضعن في السلفيين انتصارا لسيده قطب التكفير الجاهل المبتدع. لذلك من صفات الحركيين أنهم يقدمون فقه الحركة على فقه الأوراق. عبد الحي يوسف أعلم من سيد قطب، سيد قطب جاهل ولكنه يتبع سيد قطب. لماذا؟ لأنه أصل له التكفير الذي أصله عبد الحي في كتاب الاستبداد السياسي وكتابه الدولة في الإسلام وفي البيانات التي أصدرها. عبد الحي يوسف وداعش والنصرة والقاعدة متفقون تنظيرا في التكفير، لكنه يجبن عن تطبيق ما يعتقده. لذلك أتباعه كفروا لما قابلهم في السجن، كفروا قالوا: نحن تعلمنا منك. هؤلاء يكفرون تكفيرا انتقائيا. عبد الحي يوسف ومعه جماعة أصدروا بيان اسمه واجب على كل مسلم موجود، قالوا: كل من أعان أمريكا بمعلومات أو هيأ لها سماء أو بحرا أو جوا فهو خارج من الإسلام وإن زعم أنه مسلم. الكلام ده موجود الآن، بيقدر ينشر ويتبناه وما بيقدر لأنه زول سياسي حركي بيعرف متين يطلع البيانات، متين يطلع مظاهرة ومتين ما يطلع. يقول السلفيين كالذباب، هل تستطيع عبد الحي يوسف أن تتكلم عن التوحيد بالتفصيل الذي يتكلم عنه السلفيون؟ لا، لم تستطيع، لأن هذا ليس بمنهجك. منهجك أن الاستبداد السياسي أصل وما سواه فرع ونتيجة. ولذلك أمثال محمد اللمين إسماعيل ينبغي أن يبين للناس، لأن أمثال هذا هم وقود الفتنة، هم جسر التكفيريين إلى السلفيين. وما هاجت الفتن إلا بأمثال هؤلاء الذين صاروا فتنة لطائفتين من الناس، طائفة تعظمهم وتدافع عنهم، وطائفة من التكفيريين يتمسحون بهم. لذلك الله تعالى يقول: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ذم الله عز وجل الصحابة الذين لم يتبين لهم نفاق نوع من المنافقين. ما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم أيتها الجماعات التي تنتسب إلى السنة في أهل التكفير السروريين، لا أقول فئتين بل فئات. أمثال محمد اللمين إسماعيل خطر على الدعوة السلفية، خطر على دعوة أهل السنة والجماعة. الكلام عن هو مبتدع أو غير مبتدع هذا مسلك آخر، لكن مسلكه خطير على الدعوة السلفية، لأنه يشكك السلفيين في ضلال هؤلاء. ولذلك بانصفاء لا بد، كما يقول الشيخ مشهور حفظه الله في كتابه العراق في حديث الفتن، لا بد من تقوية شعار العلماء في الإصلاح وإسقاط شعار الثوريين في التغيير. محمد الأمين إسماعيل ومن سار على طريقه يقوي شعار الثوريين في الإصلاح، وهو الثورة على الحكومات وتكفيرها أو بمحالفتها والدخول فيها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.